بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء طارق النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك وما أدريك. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدريك ما طارق النجم الثاقب، إن كل نفس لما

الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والشمس وضحيها والقمر والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها بسم قد أفلح من زكيها وقد خيب من دساها كذبت ثمود بطغويها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فتويها ولا يخاف عقباها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها.